في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. مازن عمر بن الفارض، مازن عمر بن الفارض. صد حما ظمئي لماك لماذا، وهواك قلبي صار منه جذاذا. إن كان في تلفي رضاك صبابة ولك البقاء، وجدت فيه لذاذا. كبدي سابت صحيا أفلا، ممنونة أفاضه يرمي بسهم لحاضه، يرمي بسهم لحاضه، يرمي بسهم لحاضه. عن قوس حاجبه الحشا انفاذا، أنا هجرت لهجر واش بيك، وعلي في فهذا، وعلي في فهذا، وعلي فيك. من اعتدى في حجره فقد اغتده عندي لائمي، تجده عن لنفائس معطيا، لنفائس معطيا، لنفائس معطيا، لنفائس ولن، لنفائس ولن، لنفائس ولأنفس. سيفا تسل على الفؤاد جفونه، وأرى الشحاذ بها شحر، وأن تزداذ لا غر، وأن تخداذ لا غر، وأن تخداذ لا غر، وأن تخلاذ لا غر، وأن تخذ العذار حمائلا إذ ظل فتاك. لو أبصر فيه سحر، لو أبصر فيه سحر، لو أبصر فعله هاروت كان له به أستاذا. تهت في جو السماء في هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.